يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه عن الحسن نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. هذا الحديث هو الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة عنده منقطع، ولم يسمع من الحسن ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة عند كثير من حفاظ الحديث، وقال إنه لم يسمع منه غيره، وقيل إنه سمع منه غير حديث العقيقة، وعلى هذا تكون القاعدة في تصريحه بالسمع، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه سمع، فعلى هذا ينظر، فما صرح به بالسمع من سمرة فإنه يكون يثبت سماعا له، وما لا فلا. من هذا الخبر، وهذا الخبر كما تقدم منقطع بينه وبين سمرة، وإن كان بعضهم يثبت سماعه مطلقا وبعضهم ينفيه مطلقا، وهذا القول الثاني، والقول الثالث هو التفصيل بين ما صرح بسماعه منه ومن لم يصرح، هذا هو الصواب في هذه المسألة. هنا في المرأة التي زوجها وليا، أي امرأة زوجها وليا فهي لأول منهما، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. فإذا أو زوجت من إنسان فإنها الأول، فإذا عقد عليها آخر برجل آخر فالنكاح لا يصح وباطل وهو الأول. ولو عقد النكاحان في وقت واحد على امرأة برجلين فهما نكاحان باطلان. المقصود أنها لأنها ثبتت زوجة للأول، ثم إذا تزوجها الأول ثم عقد لها على الثاني وهي تعلم وهو يعلم بذلك، دخل بها وهو يعلم، فهو زنا منها ومنه. وإن كان لا يعلم وهي أو هي لا تعلم ذلك فإنه في هذه الحالة يكون النكاح شبهة وطئ شبهة، ويفرق بينهم وتكون لزوجها الأول. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. نعم، وكذلك هذا حديث جابر: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر. ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن عمر، ومن طريق عبد الله بن محمد بن عقيل من حديث جابر، ومن طريق حديث ابن عمر من طريق العمري، رواه جابر أقوى، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل لا بأس به في الجملة، هو رواية في باب الحسن. حديث ابن عمر طعن فيه بعضهم وقال لا يصح إلا موقوفا كما أشار إليه أبو داود رحمه الله. والخبر أخذ به أهل العلم قاطبة، قال: لا يجوز للملوك أن يتزوج بغير ابن مواليه، ولو تزوج بغير ابن سيده فنكاحه باطل، لأن رقبته ومنفعته مملوكة لسيده، فإذا تزوج فإنه يصرف نفسه ويشغل نفسه وتجب عليه الحقوق لزوجته يلزمها، ويكون في ذلك بضرر على السيد، فلا بد من الإذن. ولو تزوج على غير أنسنة نكاحه باطل، لفظ الآخر فاجر فنكاح باطل ويجوز التفريق فيه ولا يجوز ذلك. لكن إذا كان عنده مملوك أو عنده أمة فالمملوك وطلب لا يتزوج بغيرهم، وإذا احتاج إلى النكاح وتضرر بترك النكاح فإنه يجب عليه عفة، ولا يجوز له أن يمنعه من النكاح، ولو فرض أنه أساء في معاملته فإنه يبين أمره حتى تنزع الولاية وحتى يزوج، وكذلك لو كان عنده مملوكة أمة وهو يعني لا يعفها لا يطأها، فإما أن يعفها بالوطء وإما أن يزوجها أو يبيعها لغيره ممن يعفها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. نعم. وهذا الخبر متفق عليه. ثبت معنا أيضا عند البخاري عن جابر أيضا في جمع في النهي عن جمع بينهم. هذا الحكم متفق عليه بين العلم، وجمع بين المرأة بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها لا يجمع بينهما، سواء كان عمتها القريبة أو عمتها البعيدة، عمة أبيها أو خالة أبيها أو عمة أمها أو خالة أمها. فالمقصود أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا عند جمع من أهل العلم، أو قال جمع من أهل العلم أنه داخل في أنه مخصص لعمق. فلما ذكر المحرمات قال أحل لكم ما وراء ذلك، وأن هذا العموم لم يرد ورد في السنة هذا النص، يكون مخصصا لعموم هذه الآية في النهي عن جمع بينهما. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. نعم، حديث عثمان رضي الله عنه فيه لا ينكح المحرم ولا ينكح، دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، أن يعقد لنفسه وأن يتزوج في حال الإحرام. وكذلك أيضا لا ينكح، لا يزوج المحرم. وهذا النص عام لأنه لا يتزوج المحرم، سواء تزوج هو بنفسه أو من طريق وكيله. فلو وكل محرم حلالا في أن يتزوج له فلا يجوز له أن يعقد له في حال إحرامه، لأنه في الحقيقة يكون ناكحا، لأن هذا النكاح له وهو والموكل يقوم مقام الوكيل. فلا يتزوج مباشرة بنفسه ولا يتزوج عن طريق الوكالة، بمعنى أنه يوكل من يتزوج له. وكذلك أيضا لا يزوج ولا ينكح، لا يزوج وليته إذا كان محرما. وكذلك أيضا فهو لا يتزوج ولا يزوج ولا ينكح ولا ينكح غيره كما. وكذلك هو هذا في حال وجود الإحرام كما تقدم. ولو أنه وكل محرم حلالا، وكل محرم حلالا في أن يتزوج، قال اخطبني تزوجني فلان، وكله فعقد له في حال حلمه بعدما حل، لا بأس بذلك، لأن العلة هو النهي عنه حال الإحرام. فالعبرة بوقوع العقد، ليست العبرة بوقوع التوكيل، بوقوع العقد. فإن وقع العقد حال إحرام الموكل لم يصح النكاح، وإن وقع بعد حلمه صح النكاح. كذلك أيضا لا يزوج المحرم غيره، لا كما أنه لا يزوج نفسه كذلك أيضا لا يزوج غيره ولا يزوج موليته. وفي رواية عند مسلم ولا يخطب، وهذه قوله ولا يخطب خالها كثير من العلم، وقال لا بأس أن يخطب وإن كان مكروها في حقه أو خلاف الأولى. قالوا إن المحرم هو النكاح، هو عقد النكاح في حق المحرم، أما كون يخطب فلا بأس، لأن هذا ليس سمي كون يخطب امرأة فإنها لا تحل إلا ما دام خطب خلاف عقد عقد عليها، فإنه ربما كان طريقا إلى جماعها، وربما لم يصبر فيكون سببا في إفساد حجه، والشارع سد الأبواب التي تكون سببا في إفساد الحج. ثم هذا ينافي الحج لأنه على هذه الصفة وفي محظورات الإحرام والنكاح من أعظمها. وقالوا لا فالخطبة، قالوا إنه لا بأس بها وإن كانت مكروهة عندهم، وبعضهم حتى الإجماع على أنه لا بأس بها. وهذا في نظر كيف يكون الإجماع أو عدم الخلاف مع وجود النص في مثل هذا. والصواب ما دل عليه الخبر لأنه لا يخطب، هو نص صريح لا يخطب. وقد يقول قائل كيف وقد حكى بعضهم الإجماع والخلاف. وهذا ينبغي في هذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في بعض أنواع الإجماعات مع مخالفة بعض النصوص. ينبغي يعلم أن كثيرا مما يذكر في نفي الخلاف أو الإجماع أنها أمور إجماعات لا تصح، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص أبدا أبدا. أما الإجماع القطعي هذا واضح، ما في إجماع قطعي إلا بنص واضح، الإجماعات القطعية نصوصها واضحة وبينة. إنما هذا في الحقيقة في الإجماعات الظنية التي فيها غالبا أنه لا يعرف خلافا أو استقرع أقوال أهل العلم فلم يجد، وإلا فلو بحث فلا بد أن يجد من قال بهذا القول أبدا. ولهذا يقال في مثل هذه المسائل حينما يقول يجد في كلام بعض العلم والنص أمامه واضح ويقول إنه لا خلاف المسألة والنص يحمل على كذا، لا يمكن ما دام أنه ما جاء دليل من السنة يفسر هذا النص يخصص عمومه يقيده مطلقه ويبينه، ما دام أنه عاز الأمر إلى نفي الخلاف وجعله هو المفسر وهو المخصص. فالإجماعات لا تخصص ولا تفسر بمعنى أن النص إذا جاء، لأنه لا يمكن يكون إجماع على هذه الصفة أبدا. ولهذا لو بحث وجد الأمر على خلاف ذلك. قد يكون قائل كيف أعمل إذا وجدت كلام بعض العلم يقول ولا خلاف أن هذا جائز مع أنه ورد في النص الواضح؟ نقول إذا تحقق الناظر في الخبر أن هذا الخبر لا ناسخ له ولا مخصص له ولا مقيد لمطلقه ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض العلم، يقول غاية ما يقال كما أشار إليه بعض العلم من هذه المسألة أن يكون أن ينظر أولا في صحة هذا النهي، لأن في الغالب أنه لا يصح، وإلا لو بحث وجد في المسألة خلافا. ولهذا كثير من الإجماعات تفكى أو نفي الخلاف الذي يفكى وينظر في طالب العلم يجد أنه قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول. وإن بحث ولم يجد فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر أو الإجماع المدعى ليجعله دليلا ظنيا مقابل دليل من السنة، ويكون الأمر عنده فيه دليلان، لأنه لا يدري الآن مع وجود نفي الخلاف لعل في المسألة دليل لعل في المسألة شيء لم يطلع عليه، فليجعلهما دليلين متقابلين ثم ينظر. ثم هو في هذه الحال ينظر هذا النص لم يخالفه شيء، فإن تبين له هذا النص وضوحا فهل يعمل به أو يتوقف حتى يظهر له الأمر؟ وهل العلم مختلف في هذا؟ منهم من يعمل بالنص ولا يلتفت إلى قوله إلى قول من قال لا خلاف المسألة، ومنهم من هاب ذلك وقال إنه إذا كان لم يكن في المسألة خلاف وعندي نص أنا أتوقف مثل هذا ولا أستطيع أن أقول بقول لا أعلم قائلا سابقا لي. ومنهم من قال علق وقال إنني أقول بالنص إن كان قال به أحد، علقه بالقول إن كان قال به أحد. فالأصل هو الأخذ بالنص إن كان قال به أحد لأنه هو الأصل، ثم إنه في هذه الحالة معذور في أخذه بالنص لأنه أخذ بنص لم يظهر له بنص لم يظهر له تخصيص ولا تقييد واضح وبين، غاية ما في الأمر عنده من قال إنه لا خلاف المسألة، ومثل هذا لا يثبت به دليل يمكن أن يرد به هذا النص، بل يجعل هذا دليل وهذا دليل ويقابل بينهما. أما إذا وجد قائلا به من أهل العلم فإنه وزياده يأخذ به ويكون في المسألة ليس في المسألة في إجماع، وقال بهذا القول من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ممن اطلع على أقوالهم. وكذا يقول ولا يطبع عليه، هذه الزيادة عند ابن حبان يقول ولا يطبع عليه كذا، يعني معنى أنه إن جبلت هذه الزيادة تدل عليها أيضا أنه لا يتقدم أحد إلى المحرم ويتزوج ويطلب منه موليته، لأنه ربما استعجل وربما بادر في ذلك وأنكح وهو محرم كما في زيارة ابن حبان. حديث ابن عباس يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم المحرم ثابت الصحيحين من حديث ابن عباس. اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلاف كبير، ولأنه جاءت النصوص واضحة في أنه يحرم عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. الحديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال. وعند مسلم حين يزيد من الأصم أنه قال أنه روى عن ميمونة أنه قال كانت خالتي وخالة ابن عباس وأنه تزوجها وهو حلال. فقال وكذلك حديث أبي رافع عند الترمذي عند أحمد الترمذي بإسناد جيد أنه تزوجها وهو حلال وزنى بها وهي حلال. وكنت أنا الرسول بينهما. ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر. أولا من جهة أن ميمونة هي صاحبة القصة وهي مقدمة على ابن عباس رضي الله عنه وهي صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن ويعلم بنفسها. ثم أيضا أبو رافع رضي الله عنه قال ذلك وهو أكبر من ابن عباس وابن عباس كان إذ ذاك صغيرا والخطأ عليه وارد. وكذلك أيضا هو لم يكن حاضرا لهذه العمرة ولهذه القضية. أبو رافع كان حاضرا وكان هو الرسول بينهما رضي الله عنه. ثم يزيد بن أصم أيضا شهد له بذلك وقالت خالتي وخالت ابن عباس جارة إلى وهم رضي الله عنه. وأيضا خطأه جمع من الصحابة رضي الله عنه وقال أبو سعيد المسيب وهم ابن عباس بذلك. فالصواب ما دل عليه حديث ميمونة وحديث ابن عباس إما أن يقال إنه خطأ منه وهم منه ومنهم من تأوله يعني تزوجها في الشهر الحرام وقيل في البلد الحرام لكن ظهر النص خلاف ذلك أنه ظهر حديث ابن عباس زوجه ومحرم. وعلى هذا يؤخذ بما دل على حديث ميمونة وأنه تزوجه وحلال. وعلى كل حال لو ثبت ذلك وأنه تزوجه ومحرم يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. وما ذكر والنصوص الأخرى واضحة في النهي عن تزوج المحرم أو تزويج المحرم بغيره. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. نعم. هذا الحديث عقبة حديث عظيم. إن حق الشروط توفوا به ما استحللتم به أن يوفى به ما استحللتم به الشروط. هل يبين أن الوفاء بشروط النكاح أعظم وأبلغ من الوفاء بشروط غيرها أبلغ من البيع. ولهذا كان الصواب من وجود الوفاء بالشروط أن الشروط الأصل فيها الصحة. وهذا الحديث فيه خلاف في ذكر الشروط. والصواب أنه أي شرط يكون من مصلحة العاقد ولا ضرر إنه يجب الوفاء به. فلو اشترطت المرأة على الرجل مهرا معينا أو دارا معينة أو أن لا كذلك على الصحيح أن لا يتزوج عليها أو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو أن لا يخرجها من بلدها إن يجب عليه الوفاء بالشروط هذه. وإن أراد يعني أن يتخلى عن شيء من الشروط ما لديه خيار. إن شاءت بقيت معه وإن شاءت أن تفارقه بذلك إذا لم يفي بالشروط. هذا هو الصواب في هذا الخبر. وبعضهم تأوله على شروط خاصة لكن كما قال ابن عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط كما ذكره البخاري وذكره سعيد بن منصور حينما تزوج رجل امرأة وشرط لها دارها فأراد النقلة فرفع الأمر إلى عمر فقال لها شرطها فقال إذن يطلقننا يا أمين. قال مقاطع الحقوق عند الشروط. وهذا هو الصواب في وجوب الوفاء بالشروط وهي في النكاح أبلغ. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متاه 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية خيبر. أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن أكل الحمر الأهلية خيبر يوم خيبر. سلام. وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرج السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن ربيع وعن ربيع نعم وعن ربيع وعن ربيع بن صبرة صبرة صبرة صبرة سكون الباء نعم وعن ربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتم منهن شيئا أخرجه مسلم أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان بنها بنت يعني يقال ابن ماجة نعم والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان نعم هذه الأخبار في تحريم المتعة والمتعة والمتعة واختلف في تحريمها متى كان هل هو وجاء عدة أخبار في وقت تحريمها جاء في يوم خيبر وجاء عام الفتح وجاء في حجة الوداع وجاء في زمن تبوك وجاء عام أوطاس والذي يثبت منها في يومين أو في وقتين عام خيبر وفي حجة وهو عام الفتح وفي عام الفتح هذا هو الذي يثبت منها والصواب أنه عام الفتح صواب أنه عام الفتح فهذا هو الذي جاءت بالنصوص أما ما يتعلق بعام خيبر فإنها فحديث ابن عباس حديث علي رضي الله عنها عن متى عام خيبر قيل إن هذا الحديث مختصر وأنه أراد أن يجمع بين تحريم المتعة وتحريم والنهي عن الحمر الأهلية وأنه بل وأن يوم خيبر متعلق بتحريم الحمر لا بتحريم المتعة لأنها في ذلك الوقت كانت حلال لم تحرم إلا عام الفتح عام الفتح وكأن وإن كان ثبت عن علي رضي الله عنه فكأنه لم يطلع على ذلك ولم يطلع على تحريمها عام الفتح أما ما جاء في غير ذلك من يوم تبوك أو في غيرها فإنها لم تثبت وكذلك في حجة الوداع جاء في حديث سبرة أنها حرمت في عام حجة الوداع فهذا عند أبي داود كتاب صحيح مسلم أن في عام الفتح وينذر لأن هذه الرواية هي الصواب عن سبرة أنها عام الفتح وإن ثبتت هذه الرواية فكأنه عليه الصلاة والسلام بين تحريم مرة ثانية من باب الإظهار له لا من باب الإنشاء لكن من باب الإخبار عن تحريمها وبيان أمرها وإنشاءته حتى يظهر ويتبين وليس المراد إنشاء تحريمها لأنها قد حرمت قبل ذلك هذا إن ثبت هذا الخبر وكذلك عام أوطاس جاء في صحيح مسلم كما في هذا الخبر أيضا حديث سنة الأكوى أنه ذكر عام أوطاس وأنه رخص فيها عام أوطاس والصواب أنه عليه السلام رخص فيها زمن الفتح ثم لم يخرج مكة حتى حرمها فلم يخرج إلى أوطاس إلا لما حرم فهذا إما أن يقال اطلق على الفتح على اطلق أوطاس لقرب الفتح من أوطاس لقرب الفتح من أوطاس أو أنه أيضا أطلق عليها ذلك يعني من باب إطلاق إما لقربها أو من باب إطلاق إما لأنها قريبة منها أوطاس قريب من الفتح أو أطلق أوطاس وأراد بذلك عام الفتح وبالجملة كما تقدم لا يثبت إلا في هذين اليومين هذا هو الصواب ثم لم يثبت من جهة الأدلة إلا عام الفتح وعام خيبر كما تقدم وإن كان صحيحا ذكره في الصحيحين لكن في كلام لو أهل العلم تكلم في هذه تكلموا في هذه الرواية وقالوا فيها ما قالوا وتأولوا خبر علي رضي الله عنه على تأويلات تبين المراد بهذا وأن تحريمها عام الفتح وهذا محل إجماع من أهل العلم في تحريم المتعة والمتعة هو أن يقول المرأة يريد أن أستمتع منك وأن يحدد هذه المدة شهرا ثم ذلك لا نكاح بينهما ثم حرمت وأجمع العلماء على ذلك وأن من وقع فيها فإنه يكون حكم الزنا كما ثبت ذلك عن الصحابة وأن لا يجوز وأن قد نسخ وهدم النكاح والميراث والعدة حتى هدم النكاح المتعة، وأجمع على ذلك العلماء كما تقدم. وحديث والرواية الأخرى عن ربيع بن سبرة أيضا في أنه قال كنت أبيت لكم في الاستمتاع من النساء، ثم نهاهم عن ذلك، وأن من كان عنده شيء منها فليخلي سبيلها، وكانت المتعة كما في حديث ابن عباس أنهم ربما سافروا وشقت عليهم العزبة، كأنه والله أعلم كانت حلالا قبل ذلك رحمة من الله بهم، وكانوا ربما سافروا وربما طال الغزو وربما اشتدت عليهم العزبة، فكان مرخصا لهم بالاستمتاع من النساء، وأظهر ما يكون ذلك في عام الفتح، ظهر أمرها وتبين أمرها في الاستمتاع من النساء، وجاءت عدة قصص في هذا الباب، ثم بعد ذلك حرم الله ذلك. وقال بعض العلم أنها كانت حلال في الغزوة إذا كانت بعيدة مثل من مكة من المدينة إلى مكة، أما إذا كانت إلى مكان قريب والغزوة قريبة والمكان قريب فإنها تحرم لأنه لا يحصل مشقة عليهم وبعد عن الأهل، بخلاف ما إذا طال الزمن وطال الوقت فإن تحصل المشقة في ذلك فيحل لهم الاستمتاع كما تقدم. وعلى كل كما تقدم هي كانت حلال، ثم بعد ذلك نسخ الله أمرها وعليه النبي عليه السلام وبين حكمها وأنها حرام بحرم الله إلى يوم القيامة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. نعم. حديث مسعود حديث علي جاء في المعنى حديث أخرى في الباب حديث هريرة من حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه على مبدئكم بالتيس المستعار قالوا جلسوا قال المحلل والمحللة. فالأخبار في هذا الباب كثيرة، منه ما هو صحيح منه ما هو فيه كلام، لكن له من جذر بالطرق الأخرى التي تقويه، وأجمع العلماء على ذلك، وأن نكاح التحليل نكاح باطل ولا يجوز. والتحليل معنى أن يتزوج المرأة، وقال تزوجها فإذا دخلت بها فهي لك حلال، أو يقول إذا تزوجت بها ودخلت بها طلقتها من أجلك، سواء قال هي لك حلال أو قال طلقها. على الصحيح لا فرق بين الصورتين، لأن المعنى هو إرادة التحليل، ما دام أنه أراد التحليل فإن هذا يحرم. والصحيح أنه متى ما نوى الزوج هذا الثاني المحل للتحليل فإنه نكاح باطل ولا يصح، ولو لم يشرط عليه ولو لم يظهر في العقد بينهما فإنه يكون نكاح تحليل حرام، ما دام ولو لم يعلم ولي المرأة أو لم تعلم. فلو تزوج رجل مطلقة إنسان امرأة مثلثة برجل طلقها ثلاثا ثم دخل بها إنسان وتزوجها على نية أن يحلها لغيره والولي لا يعلم والزوجة لا تعلم فإنه نكاح تحليل حرام ولا يصح. وقال بعضهم ويروى عن بعض الصحابة السلف أي الثلاثة نوى فهو نكاح تحليل حرام، والأظهر أنه من بيده النكاح ومن تزوج وعقد وهو الزوج وهو الذي لا يصح النكاح منه إذا تزوجها بهذه النية. والواجب عليه والواجب على المرأة إذا في هذه الحال والواجب على الزوج الثاني أن إذا أراد أن يتزوج امرأة وحتى تحل للزوج الأول أن تتزوج هذه المرأة أولا، أن تتزوج بالزوج الثاني فلا تحل بعد حتى تنكح زوج غيره، فلا بد من ثلاثة شروط يحلها للزوج الأول. أولا أن تتزوج، الثاني أن يكون الزواج صحيحا لأن النكاح إذا أطلق هو النكاح الصحيح، الثالث أن يدخل بها الزوج الثاني كما سيأتي في حديث عائشة لا تؤذي الله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم. حديث أبي هريرة حديث جيد، إسناده حسن برواية عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه زلد حسن لا ينكح الزاني المذنوب إلا منه، وهذا هو الصواب ما دل عليه هذا الخبر، وأنه لا يجوز، والمراد الزاني من ظهر زناه، فلا يجوز أن يتزوج الرجل لأجل المرأة أن تتزوج إنسانا زانيا، والزاني لا يجوز أن يتزوجها الإنسان عفيف، فالعين لا يجوز أن يتزوج زاني، والزاني لا يجوز أن يتزوج عفيفا لأنه حرام. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، حرم ذلك على اليمين وهو حرام وهو الصواب. وإن كان خلاف كبير خلاف قول كثير من الفقهاء في هذا في هذه المسألة، لكن الصواب ما دل عليه هذا ما دل عليه النص وما دل عليه هذا الخبر وما جاء في معنى حديثه يعني مرفوع من مرفوع الغنوي في قصة عناق عند أبي داود وغيره، وأنه لما أراد أن يتزوجها نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لعناق تلك المرأة البغي أنها قد حرم الله ذلك، لا يجوز نكاح البغي، وعلى هذا لا يجوز أن ينكح حتى تتوب، وهذا هو الصواب أن لا يجوز. وقال في هذا بعض العلم كمالك قال يجوز أن يتزوجها وإن لم تتب بشرط الاستبراء، وذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى يجوز أن يتزوجها بعد الاستبراء إذا لم تكن حاملا، وذهب الشافعي إلى أن يجوز أن يتزوجها ولو كانت حاملا، وقال إن الحمل من الزنا لا حرمة له، وهذا حمل ظاهر ولا يحق، والصواب ما دل عليه هذا الخبر وأنه لا يجوز. وجاء في الأحاديث النهي أن يسقي زرع غيره، وهذا من أعظم ما يكون في حماية مائه عن هذا الماء المحرم وعن هذا الحمل المحرم وهو ظاهر النص، وهذا النص قد حرم ذلك على المؤمنين كما قال علامة القيم، إما أن يلتزم يعتقده ويلتزم حكمه فهذا هو الواجب، فإن لم يعتقده ولم يلتزم حكمه فهو كافر، وإن اعتقده والتزم حكمه وخالفه يتزوج زانية فهو زاني كما دل عليه هذا الخبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في أنه إذا طلق الرجل امرأة وكانت مطلقة ثلاثا فإنه في هذه الحالة وآخر ثلاث تطليقات لا تحل حتى تتزوج كما هو ظاهر من القرآن، ثم بينت السنة لا بد أن يدخل بها زوجها الثاني، ولهذا في حديث عائشة قال حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الآخر، وهذا هو الصواب ما دل عليه هذا النص، لا بد من أن يدخل بها وأن يجامعها، وأقل ما يكون هو مجاوزة الحشفة والولاء إلى الحشفة في الفرج، ثم هل يشترط الانتشار أو لا؟ المقصود أن يوجد العسيلة، وإن لم يحصل انتشار على الصحيح ما دام أنه يحصل عنده في الأصل انتشار وليس هليلا ويجد الشهوة واللذة، ولا يشترط الإنزال لأنه في هذه الحالة المعتبر مظنته وهو الجماع، وإن لم يحصل إنزال فأطلقه وأراد بذلك حصول الشهوة، بل ورد في حديث ابن عمر عند النسائي وأنه ليس بشرط وإن لم ينزل في ذلك يعني في هذه، فلهذا كان هو الواجب، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل بها حتى يجامعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفى بعض والموالي بعضهم أكفى بعض إلا حائط وحجان. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى والسنصر أبو حاتم ولو شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة هي المماثلة والمساواة، والخيار يدخل فيه أنواع من الخيار، خيار المرأة تحت الرجل في بعض الصور، وكذلك اختيار الرجل لبعض نسائه حينما يسلم، أو اختيار إحدى الأختين إذا أسلم عليهما، وما أشبه ذلك من أنواع الخيار التي تكون في باب النكاح. وذكر المصنف شيئا من ذلك. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر وحديث معاذ رضي الله عنه: والعرب بعضهم بعض الأكفاء، والموالي بعضهم بعض الأكفاء، إلا حائطا أو حجاما. هذا الحديث لا يصح، وحكم عليه بعضهم بالوضع، وقال أبو حاتم إنه حديث باطل ولا يصح. وبعده حديث معاذ رضي الله عنه في معناه عند الجزار، قال: بسند منقطع، لأنه من رواية خالد بن معدان عن معاذ وهو لم يسمع منه. معاذ في قديم رضي الله عنه في خلافة عمر سنة 18 أو 19، فهذا لم يسمع منه قطعا. وكذلك فيه يضعف أيضا من جهة رجل قال السليمان بن أبي جول وهو لا يعرف مجهول. وهذان الخبران جاء في معناهم أخبار لا تصح. والمصنف رحمه الله يعني ذكر هذا خبر خاص، خبر ابن عمر، وإن كان منكرا ومنهم من حكم على الوضع، لكن كأنه ذكره الله أعلم، لأن بعضا ذكره، فلهذا ذكر هذا الخبر يجوز لطالب العلم ما ورد في الباب مما احتج به بعض العلم لما أخذ به واختاره. وهذه طريقة معروفة لأهل العلم. ثم بعد ذلك يذكر الأخبار الواردة في هذا الباب التي تخالفه حتى ينظر طالب العلم في جمع بين الأخبار. ولهذا ذكر بعده أخبار تدل على خلافه، كما سيأتي في حديث فاطمة وحديث أبي هريرة. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وحديث سند جيد من طريق محمد بن عمرو عن طريق وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذه نسخة مشهورة تأتي كثيرا في الروايات، وهذه نسخة محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وهي نسخة في رتبة الحسن، برية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة. نسخ معروفة لأهل العلم، هي نسخ جيدة، نسخ حسنة، ومنهم من يصح مثل أمثال هذه الروايات، لكن الوسط فيها أنها تكون من باب الحسن وهي حجة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يزوجوا أبا هند وأن يتزوجوا منه، وكان رجلا حجاما. نعم. قبل حديث فاطمة بن قيس وهو أنه عليه الصلاة والسلام قالها: انكحي أسامة، رواه مسلم. وفي هذا أنها تقدم لها أسامة رضي الله عنه ومعاوية وأبو جهل، تقدم لها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد رضي الله عنه. جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما معاوية رجل كعلوك لا مال له، يعني ذلك في أول الأمر، حتى آل الأمر لما آل إليه وصار من أهل الولاية والحكم رضي الله عنه ورحمه. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، إنك في أسامة. قالت: فنكحته فارتبطت به، ارتبطت به كثيرا رضي الله عنه. وهذان الخبران وجاء في معناهما يدلان على أن الاعتبار أنه لا اعتبار بالكفاءة إلا بالدين، وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة. وذهب الجمهور إلى اعتبار الكفاءة بالنسب، لكن اختلفوا هل يفسخ بها النكاح أو أنها تكون من حق الأولياء فلهم أن يفسخوا، أو أنها لا تعتبر كما هو مذهب مالك ويقول اختيار تقي الدين رحمه الله، وأن هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وأن الاعتبار بالدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من حديث إن الله رجع عنكم عبودية الجاهلية وذكرها في الآباء: مؤمن تقي وفاجر شقي. وما جاء في معنى في هذا المعنى والأخبار دلت على هذا، منها حديث أسامة أنه عليه أمر أن تنكح أسامة ولم يأمرها أن تستشير أولياءها، ولم يقل إن لهم حقا في ذلك وأن ينظروا في ذلك. وكذلك أيضا أمر أمرهم أن ينكحوا أبا هند وأن يتزوجوا منه أمرا مطلقا. وكذلك زوج مولاه زيد بن حارثة لتعم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي من هي في رفعة النسب، وزيد مولاه رضي الله عنه. وكذلك أنكح أبو حذيفة بن عتبة مولاه سالما، مولاه سالما بنت أبو حذيفة بن عتبة أنكحه هند بنت الوليد بنت عتبة. المقصود أن الأخبار في هذا كثيرة جاءت في أنه لا اعتبار إلا بالدين وأن هذا هو الصواب مثل هذا. لكن إذا خشي من شيء يترتب على ما قدم على ذلك أو أمور فإنه في هذه الحال ينبغي يتشاور أولياء المرأة وكذلك المتزوج وينظر الله هو الأصلح. فالمقصود أن الاعتبار بالدين هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، وهذا في حق الرجل، هذا في حق يعني في حق الرجل إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يتزوج. أما في حق النساء ففي أرضه يرغب أن يتزوج ما شاء من النساء، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه ينظر الاعتبار في جهة الزوجة وفي مقامها وفي نسبها وفي كفاءتها إلا ما يتعلق بالدين، فإنه لا ينكح إلا ذات الدين التي حتى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك فلا اعتبار به. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من العرب ومن قبائل العرب، ومن هو في الرفعة في قومه والثقة في قومه عليه الصلاة والسلام، أنعم ما أعطاه الله وخصه بالرسالة والنبوة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها بهذه الروايات فيه أنه عليه الصلاة والسلام خير بريرة. بريرة كانت زوجة لمغيث وبلد عن مغيث، وكان مملوكا فأعتقه سيده وكان زوجا لها، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يحبها حبا شديدا، ولم يكن في قلبها تلك المودة له. وفي هذا أنه قد تقع المودة من أحد الشخصين أو من أحد الزوجين الآخر ولا تقع المحبة من الآخر، لا يلزم أن توجد المحبة منهما. ولهذا كان يحبها حبا شديدا، بل كان يطوف خلفها ويمشي وراءها ويتشفع إليها ويسألها ويطلبها أن ترجع إليه، فكانت لا تلتفت إليه. حتى إن دموعه كانت تسيل وهو يطلبها، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس، ألا تعجب من حبي مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يتعجب عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يأمرها بذلك، بل شفع عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفع إلى بريرة وهي كانت أمة مملوكة، جاء وشفع إليها وسألها وقال لها: يا بريرة، ألا ترجعين إلى مغيث؟ قالت: تأمرني؟ قال: يا بل أنا شافع. قالت: لا أريده. وهذا يبين أن الإنسان يشرع له أن يشفع ولو مهما كان مقامه ومهما كان مقام المشهور، ولا يستنكر ولا يستنكف ولا يستكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام شفع في هذا الأمر، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفع إلى امرأة، إلى مولاة لأحد أسئل، يعني كانت أمة وثم عتقت فكانت مولاة له، فشفع إليها عليه الصلاة والسلام. ثم الشافع أو الذي يشفع فعلى خير، سواء قبلت شفاعته أو ردت شفاعته، ولا ينبغي أن يغضب. بعض الناس إذا شفع إلى أحد فلم تقبل شفاعته غضب وقال: فلان ما وجبنا، فلان ما احترمنا، فلان ما قدرنا. غلط، خطأ. قلوب العباد ليست بيده، لأن الذي تشفع قد يكون إن كان حقا واجبا للمشفوع له إلى المشفوع إليه ويجب عليه وأنت لا، لكن قد يذم من جهة أنه لم يعمل ما وجب عليه، وإن كان ليس واجبا عند في أولى أنه لا يذم، فإن شاء أذم وإن شاء لم يجب. ولهذا قالت له أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع أشفع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أنه كان عابدا، أنه يعني حينما خيرها على زوجها وكان عبدا، وكذلك كما في حديث ابن عباس عند البخاري أنه لما خيرها كان عبدا. وفي حديث عائشة أيضا في أكثر الروايات عند مسلم أنه كان عبدا مملوكا لم يعتق، أنه أنها لما عتقت يعني أنها لما عتقت ولما اعتقها سيدها بريرة وكانت تحت زوجها كان زوجها عبدا، هذا هو المعروف في الروايات. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أنه كان حرا من حديث عائشة، لكن هذه الرواية في ضبط نظر لأمرين: الأول أن أكثر الروايات عن عائشة أنه كان عبدا، هذا محفوظ في أكثر الروايات عن عائشة عند مسلم. الأمر الثاني أنه عند مسلم من كلام عبد الرحمن بن القاسم كما سأله الشعبي، قال أنه قال أنه كان حرا، من كلام القاسم أنه كان حرا. وأيضا أمر ثالث وعلة ثالثة في هذه الرواية أن الشعبي قال: ثم سألت عبد الرحمن بن القاسم بعد ذلك عن زوجها فقال: لا أدري أكان حرا أم عبدا. وأي ثلاث إذن مما يجب التوقف في هذه الرواية. وبهذا أخذ جمهور العلماء وقالوا إن الأمة إنها إذا عتقت تحت الأب فهذا لها الخيار لا شك، ولا إشكال باتفاق على العلم إذا كان عبدا، إذا كان زوجها مملوكا ثم اعتقها سيدها فإن لها الخيار، إن بقيت معه لها ذلك، وإلا فلها أن تفسخ ذلك وتقول اخترت نفسي لم ينفسخ نكاحها، ثم ذلك تعتد بحيضة عند جماهير أهل العلم، وقيل إنها تعتد بثلاث حيض، وهذه جاهلة عند المعجلة، فانطعن فيها بعض العلم وقالوا إنها لم يثبت إلا أن النبي عليه أمر أن تعتد، أما زيادة ثلاث حيض فإنها لم تثبت، واستنكر بعض العلم. وإن كان حرا وإن قالوا وإن عتقت الأمة تحت زوجها وحين العتق كان زوجها قد اعتق او عتق قبلها قبلها او كان مملوكين لسيد واحد فاعتق المملوك قبل فانها ثم اعتقها بعد ذلك فانها زوجة له ولا اختيار لها. وذهب بعض اهل، وهذا قول جمهور اهل العلم، قالوا لان العله انها اذا عتقت فإنها توافق زوجا هو حر وهو مساو ومكافئ لها ومواف لها فلا خيار لها لأنها مواهرة له فليس لها فضل عليه، بخلاف ما إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار لأنه لا شك بقاها تحت المملوك ومنافعه لسيده فيه ضرر ورقبته لسيده فيه ضرر عليها. أما إذا كان حر فالجمهور على ذلك وقالوا إنه لا خيار لها، وقالوا إن الروايات جاءت وثبت في الروايات أنه كان عبدا. أما رواية أنه كان حرا وأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها فهذه لم تثبت، ولهذه لم تثبت. وقال بعض العلم إن لها الخيار بصرف النظر حتى ولو لم تثبت هذه الرواية، وإن قلنا إنها لم تصح هذه الرواية فإن لها الخيار، قالوا إن لها الخيار وإن كان زوجها حرا، قالوا لأنها حينما تعتق وإذا اعتقها سيدها تحت زوج قد اعتق قبلها أو اعتق قبلها فإنها هي تملك نفسها لأنها حرة الآن وتتصرف بنفسها، فلهذا لها الاختيار. وجاء في رواية أنه قال إنك ملكت نفسك الآن، لكن جمهور أهل العلم على مقتضى هذه الروايات وعلى ما دلت على هذه الروايات ثم نكاحها يوافق زوجا حرا، والاصل بقاء النكاح وعدم فسخ النكاح. نعم. عن الضحاك بن فيروز الدولمي عن ابيه قال قلت عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. رواه احمد والأربعة من النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي واعله البخاري. نعم. حديث الضحاك فيروز عن ابيه، هذا الحديث أعله بعض العلم الضحاك بن فيروز وقال نبذة بن وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبي، وأعله البخاري جماعة بأنه سند لم يثبت في السماع بعض هؤلاء البعض، وأعله أيضا بأن أبا وهب الجيشاني هذا ليس بذاك المشهور والمعروف الرواية، لكن ما دل عليه الخبر ثابت بالإجماع من جهة لا يجوز جمع بين الأختين، وأنها من المحرمات قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين بذكر المحرمات. فعلى هذا إذا أسلم الرجل وتحته أختان فإن شرع شريف له حكمة في مثل هذا، وكان ينظر إلى النكاح في هذه الحال ولا ينظر إلى النكاح قبل ذلك وبما وقع وعلى أي صفة وقع من عدم يمين وعدم شهود، بل ينظر إلى الحال. فإن كان من في الحال على حال، وإن كان وضع النكاح على حال لا يجوز إقراره مثل هذه الصورة أن يكون تحته أختان، فإنه في هذه الحال يطلق أيتهما. وفي اللفظ الآخر أنه قال اختر أيتهما لكل غيره، اختر أيتهما جئت. وهذا هو الصواب وقول جمهور أهل العلم أن الاختيار إليه، يختار هذه وهذه. ذهب الأحناف وجماعة من أهل العلم إلى أنه يختار التي نكحها أولا وينفسخ نكاح الثانية مباشرة، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. وذلك أنه كما تقدم أن الشارع الحكيم لم ينظر إلى صفة النكاح من كيف عقده وكيف كان، وكما سيأتي في من تزوج أكثر من أربع نسوة فلا ينظر إلى الأربع الأول منهم، بل إنه يثبت له من اختار في بين الأختين فيختار أيتهما، ثم بعد وبمجرد اختياره ينفسخ نكاح الثانية. وقيل إنه يطلقها لأن الشرع لأنه نكاح مقرر في أصله، لأنه قال طلق أيتهما شيء. نعم. وعن سالم عن أبي رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم. حديث سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر وأبيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أن غيلان بن سلمة أسلم على نسوة. هذا الحديث عنه البخاري وجماعة من أهل العلم، وقالوا إن معمرا وهم فيه لأنه رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقالوا إن معمر له أحاديث يخطئ فيها في رواية، خاصة في بعض رواياته من بصرة عن أهل البصرة، وأثبته آخرون قالوا إن إسناده صحيح، قال بعضهم إن إسناده على شرط الشيخين، وقالوا إن القاعدة في مثل هذا أن الراوي سلامة الخطأ، خاصة فيما إذا كان الحديث فيه قصة، وهذه قاعدة يستدل بها بعض أهل العلم في ثبوت الخبر، ولو كان الراوي له بعض لو كان للراوي بعض الوهم، وكان روى قصة أو حادثة، فإن هذا مما يجعله حافظا له إذا رواها هذه القصة وأثبتها. ثم جاء له متابع عند النسائي كما قال الحافظ رحمه الله أنه توبع وأنه جاء من غير طريق معمر، فعلى هذا يكون حديثا جيدا ثابتا. وله شواهد أيضا من حديث قيس بن الحارث عند أبي داود أنه أسلم على ثمان نسوة، وشاهد ثاني حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي بن مسنده والبيهقي أنه أسلم على خمس نسوة. فهذه الأخبار بمعناها يثبت الخبر ويكون بالنسبة إلى طرقه هو من باب الحسن لغيره، ويكون بالنظر إلى الشواهد الأخرى من باب الصحيح لغيره. فالمقصود أن أن هذا الخبر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يختار منهن أربعا، اختار منهن أربعا، وهذا هو الصواب وقول جمهور أهل العلم كما تقدم في مسألة اختيار إحدى الأختين أنه يختار أربعا، سواء كنا من المتقدمات أولا أو كنا من المتأخرات أو أخذ منه اختار من هنا ومن هنا، يعني ممن تزوجها في هذا الوقت أو في هذا الوقت، ولا يلزم أن يختار الأربع الأول كما قاله أهل الكوفة، لأنه قال يصادف أخذه بالخامس، لأن النكاح أربع وما زاد عليه فلا يصح، فقرروا هذا الحكم الذي في الإسلام وأدروه على ما عقده في حال كفر، والصواب وقول الجمهور كما تقدم، وأن الأصل هو إقرار أنكحة أهل الشرك ما لم تستمر على شرط واقع قائم أو أن يترافعوا إلينا، يعني أو أن يترافعوا بين الصورتين، إذا جاءوا يعقدون عند أهل الإسلام وفي محاكم المسلمين أو عند من يعقد الإسلام فإنه يجب أن يعقد على شريعة الإسلام، أو كان حال إسلامهما على حال لا تصح، حال لا تصح، مثل إذا أسلم على الأختين أو أسلم على أكثر من خمس من ربع نسوة، أو كان نكحها في عدتها ثم أسلم قبل خروجها من عدتها فإن فرقوا بينهما، ولو أسلم ونكحها في عدتها ثم بعد ذلك دخل في الإسلام بعدما خرجت من العدة، فإن في هذه الحال لا ننظر إلى ما مضى ويبقى العقد صحيحا، ولهذا لما أسلم أناس كثير لم يسألوا عن كيفية العقد النكاح وكيف صفته وكيف وقع، فقبر في الإسلام ما دام أن المفسد غير قائم كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا، رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه احمد والحاكم. وعن عمرو بن سعيد عن ابي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود أسنادا والعمل. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود أسنادا والعمل على حديث عمرو بن سعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. يكون العلم الآخر يعني متأخر الآخر الآخر أو الثاني الآخر الثاني والآخر المتأخر يعني. حديث ابن عباس زياد في قصة زينب مع زوجها أبي العاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد 6 سنين. المصنف رحمه هذا الخبر رواية محمد إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وحديث عمرو سعيد بن وعدة رضي الله عنه عمرو العاص عن أبيه عن جده من رواية الحجاج بن وكاع. والمصنف رحمه الله أورد حديث ابن عباس ثم أورد حديث عبد الله بن عامر، وهما حديثان في الظاهر متخالفان مختلفان، لأن الأول هو أنه ردها بالنكاح الأول، والثاني ردها بنكاح جديد، وهذه طريقة المصنف رحمه الله الحافظ، وهذه طريقة يسلكها كثير من فقهاء المحدثين كأبي داود، أنه يورد الخبر ويورد خبرا إذا كان في الباب خبر إذا كان في الباب خبر آخر فإنه يورده إذا كان مخالفا له، لينظر طالب العلم في الجمع بين الخبرين والنظر فيهما، إما تضعيف ترجيح أحدهما على الآخر أو تخصيص أحدهما بالآخر أو تقييد أحدهما بالآخر، وهذه طريقة حسنة تسلك في النظر بين الأخبار وتجعل طالب العلم ينظر ويتفقه في النظر في هذه الأخبار يتبع كلام أهل العلم في المسألة. حديث ابن عباس هذا أجود كما ذكر العلم وأثبتوه وقدموا على حديث عبد الله بن عمر، وفيه أنه ردها عليه بالنكاح الأول بعد 6 سنين. والظاهر والله أنا صدق أن المراد بعد 6 سنين ويعني من هجرتها، لأنها أسلمت لأنها هاجرت في أول الهجرة، وأسلم أبو العاص عام الحديبية فبينهما نحو 6 سنين. وما جاء في بعضها بين إسلامه وإسلام 6 سنين فهو وهم، والصواب بين هجرتها وإسلامها، لأن بين إسلامها وإسلامه مدة طويلة، لأنها أسلمت في أول البعثة رضي الله عنها، ولم يسلم إلا في العام السادس سنة 6 هجرة، بين إسلامه نحو من 19 سنة. لكن المراد بين هجرتها وإسلامه. وهذا الخبر فيه خلاف وكلام لأهل كثير ينبني عليه في صحة نكاح الكافر إذا أسلم زوجته أو الكافرة إذا أسلم زوجها. وفي قصة أبي العاص دليل على أنه إذا أسلم الزوج أو الزوجة إذا أسلم أحدهما فإنه يرد، فإنه ثم أسلم أحدهما بعد الآخر فإنها ترد إليه، فإنها ترد إليه إذا أسلم واتفق يعني دخل كلاهما في الإسلام. وهذا له صور، جمهور العلماء يفرقون ما بين الدخول إذا كان قد دخل بها وبين ما إذا لم يكن دخل بها. فإذا تزوج عقد كافر على كافرة ثم بعد ذلك أسلم أحدهما، أسلم في الزوجة أو أسلم الزوج قبل الدخول، قالوا إنه ينفسخ النكاح في هذه الحال ولا تحل له، لأنه إذا أسلم فلا عدة عليها، وليس عليها عدة إذا أسلم، والإسلام فسخ للنكاح. وكذلك إذا أسلمت ليس عليها عدة، فيوافق امرأة لا عدة عليها فينفسخ النكاح. وإن كان إسلامهما بعدما إذا أسلم هو أو أسلمت هي بعد الدخول قد دخل بها، فإنه في هذه الحال قالوا يوقف الأمر على انقضاء العدة، على انقضاء العدة. ثم العدة هنا تكون حيرة، لأنه إذا أسلم وكانت كافرة، لأن الإسلام فرقة فسخ إذا حكم بأنه فرقة بينهما، ويكون تلك العدة حيرة. فإذا أسلمت قبل وفراغها من عدتها تكون زوجة له إذا كان هو الأسلم أسلم قبلها. وإن كانت أسلمت قبله ولم يسلم فتنتظره حتى ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فإنها تملك نفسها ولا تحل له إلا بنكاح جديد. هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو التفريق بين الدخول، ولم يفرق بين ما إذا كان هو المسلم أو كانت هي المسلم. وبعضهم فرق بين ما إذا كان هو المسلم أو هي المسلمة، وفرقوا بين، فقالوا إن إذا كان هو المسلم فإنها بعد الدخول فإنه يملكها إذا له أن يراجعها ما دامت في العدة. ولكن قوله العلماء على هذا وهو التفريق بين ما إذا دخل بها ولم يدخل بها، فإن أسلم أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد دخوله بها فإنه ينتظر الأمر إلى خروجها من العدة، سواء كان أسلم هو أو أسلمت أسلمت هي. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا فرق في الصورتين، سواء كان قبل العدة أو بعد العدة، وهذا قول كثير من التابعين، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب، وهو الذي انتصر له الله القيم رحمه الله ودلل له، وقبله شيخه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يعرف في شيء من الأخبار اعتبار العدة، لم يعرف في شيء من الأخبار، بل إما أن يقال إن الإسلام فرقة بينهما كفرقة الخلع والرضاع، أو يقال إنه منتظر، إنه لا يعتبر العدة، وهذا الذي دلت عليه الأخبار. ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام قال للمرأة حينما تسلم حينما يسلم ويكون زوجها أسلم قبلها، أو يسلم هو وتكون زوجته أسلمت بعده، لم يذر أنه عليه الصلاة والسلام سألها أن خرجت من العدة، أو سأل زوجها هل بقيت في العدة، بل أكثر الأخبار على خلاف ذلك مع كثرة من يسلم في عهده عليه الصلاة والسلام وكثرة من يتأخر. تنقل قصص كثيرة عن كثير من الصحابة، من حد قصة عكرمة وصفوان بن أمية وأبو سفيان وغيرهم من أسلموا ولم ينظر في قضية إسلامهم والنظر واعتبار العدة والنظر في العدة، بل جاء في قصص كثيرة أنه تأخر إسلام كثير منهم ولم يعرف أنه فرق بين أحد منهم. هو في مثل هذا فإن العادة أنها تخرج من العدة، بل جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن المرأة كانت إذا هاجرت من بلاد من مكة، يعني هاجرت لزوجها الكافر، فإنه ينتظر فإنها تحيض حيضة، وهذا هو الحجة كما تقدم بأنها حيضة واحدة وأنها حيضة واحدة وأن بعد الحياة تملك نفسها، يقول يحيض حيضة، فإن جاء زوجها ولم تتزوج فهو عملك بها، فإن جاء زوجها ولم تتزوج فهو عملك بها، فوجد في البخاري فجعل زوجها عملك بها إذا كان إذا ولو إذا لم تتزوج، جعل الأمر جعل الغاية هو الزواج. فعلى هذا يقال إذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة أو أسلم أحدهما، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وكان كافرين، فإنه إن كان قبل الدخول فلا عدة عليها. نقول لها أنت بالخيار، زوجك قالت جاءت جسد زوجي ما أسلم وقد عقدت عليه لكن حتى الآن ما حصل بيننا الدخول، هل يحل؟ نقول نعم لا بأس، ادعه إلى الإسلام أو ادعه غيره، فإن أسلم فإنه زوجك ولا حاجة إلى نكاحه، كما أنه عليه السلام رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول وبينهما نحو من سنتين، يعني مدة طويلة، ومثل هذا تنقضي فيه العدة، بل جاء ما يدل على أن بينهما أكثر من، يعني فالمقصود أنه على ردها بالنكاح الأول ولم ينظر إلى العدة ولا اعتبار العدة. فنقول لها في هذه أنت ملكت نفسك، وإن شئت أن تتزوجي فلا بأس، وإن شئت أن تنتظري زوجتي لأنه المسلم فلا بأس، ربما كانت المصلحة في انتظار إذا لم يكن عليها ضرر، وإن كان بعد الدخول قد دخل بها مثل من يسلم كثير ثم بعد ذلك ربما كان بينهم أولاد، نقول أنت في هذه الحالة إذا اعتدت بحيضة وخرجت منها نقول أنت بالخيار الآن، إن شئت أن تتزوجي فلك ذلك، وإن شئت أن تنتظر بمجرد زواجها ينفسخ النكاح ويقوم من زوجها الأول، وإن شئت أن تنتظر زوجتي الأول وتدعيه للإسلام ولو طالت المدة، ولو انتظرت سنة أو سنتين تدعيه للإسلام فإنه زوجها لأن أمر إليها. وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الإسلام وعظ أولاد الإسلام وتيسير أمور دخوله الإسلام. فلو أن رجلا مثلا أسلم وكانت زوجته مثلا قريبة من الحيرة، لم يكن بين إسلامه وحيرتها إلا يوم أو يومين، وقيله بادر وعدل بإسلامك فإن زوجتك، وربما كانت حيرتها أياما يسيرة، قل بادر بإسلامك فإنك إن لم تسلم فرق بينك وبينها ولم تحل لك إلا بنكاح جديد، فإن هذا ربما كان في شقة وضرر عليهما جميعا. أما إذا كان الأمر على هذا التيسير وعلى هذا التسهيل لو تقتضي حكمة الإسلام وعباد الإسلام العظيمة خاصة لمن بكيه أسلم، ثم يكون سبب في دعوة الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، فنقول كلاكما بالخيار في هذه الحال. فإذا دعته وأسلم الحمد لله، هذا ما يتعلق في من كان كفره أصليا. أيضا كذلك إذا كان الكفر طارئا كالردة، فجمهور العلماء يقولون إن كان يفرقون بين الردة وبين الكفر، فقالوا في الردة مثل ما تقدم إذا كانت إذا تزوج رجل امرأة وعقد عليها وهما مسلمان ثم حصلت الردة من أحدهما منها أو منه بعد العقد وقبل الدخول، قالوا إنه ينفسخ النكاح، وعندهم هذا من باب أولى. إذا كان ينفسخ نكاح الكافر من الكافر كفر أصلي من الكافرة قبل الدخول فإنه ينفسق من باب أولى إذا كانت ردة، لأن الردة كفر مغلظ، فقالوا إنه ينفسق. وإن كانت الردة حصلت بعد الدخول، من أن يكون تزوجها ودخل بها ثم ارتد والعياذ بالله بإنكار الرسالة أو بإنكار القرآن أو بإنكار تحريم الخمر أو بإنكار حل الطيبات وما أشبه ذلك مما يكفر بإنكاره أو اعتقاده، أو هي كفرت بشيء من ذلك، فإنه إن كان بعد الدخول على قولين لأهل العلم، هل يكون حكم الكافر الأصلي وأنه ينتظر إلى العدة من أيهما وقعت الردة، أو يقال إنها تتعجل فرقة لأن هذا حكم خاص ورد في من كان كفره كفرا أصليا. والصواب مثل ما تقول، أظهر أنه أن الحكم واحد، وأن هذا إذا كان في من كان كفره أصليا فكذلك في من تغلب كفره بالردة أيضا، لأن هذا يكون أعظم في ترويجه للإسلام ودعوته للإسلام، فإنه لا فرق ما بين يكون قبل الردة أو بعد الردة، أو بعد الدخول أو قبل الدخول على الصحيح، مثل الكافر الأصلي فإنه إذا كان عقد النكاح وقع صحيح، المراد إذا كان عقد النكاح وقع صحيحا في حال إسلامهما، في حال إسلامهما، في هذه الحال نقول هو أملك بها إذا شاء ذلك قبل الدخول أو كان بعد الدخول وخرجت من العدة وشاء أن يرجع أحدهما إلى الآخر وأسلم المرتد منهما. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل أيضا مسألة أخرى تتعلق، أما إذا كانت الردة إذا كان عقد النكاح عقد وهو مرتد فإن هذا لا يصح، وهذه صورة ثالثة أيضا فيما إذا تزوج وهو عقد نكاح وهو كافر على امرأة مسلمة، أو امرأة مسلمة عقدت نكاح على كافر، فإن هذا النكاح لا يصح، لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال سبحانه لا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز أن يتزوج كافرا، ولا يجوز لكافر أن يتزوج مسلما. فإذا كان أحدهما كافرا ولم يتفقا في الدين فإنه لا يصح. هذه وصورة أخرى فيما إذا كان جميعا كان مرتدين، هل يصح النكاح؟ هل يقال إنه في هذه الحال الفرق بينما إذا عقد أحدهما وأحدهما كافر، وبينما إذا كان كافرين، من أن يكون العقد في حال ردتهما جميعا، هل ينزل منزلة الكافرين اللذين يسلمان ويقال إنه له أن يرجع إليها؟ هذا في خلاف بين جمهور العلماء، يقول إنه لا يصح النكاح وإنه نكاح باطل ولا يصح، وهذا هو ظاهر النصوص لأنه لا يحل عقد النكاح على هذه الصفة. ومن الصور الأخرى أيضا ما يمكن به كثير من الناس ممن يتزوج امرأة لا تصلي أو تتزوج امرأة رجل لا يصلي أيضا في مثل هذه الصور. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على البناء على مسألة كفر تارك الصلاة وهل يكفر أو لا يكفر، فإن قيل لا يكفر فالأمر واضح وأن النكاح باطل والعقد صحيح، وإن قيل يكفر كما هو ظاهر النصوص لحديث جابر بن عبد الله بين الرجل ويكون ترك الصلاة في بريد العهد الذي بينهم الصلاة، وما جاء في معنى من الأخبار الكثير عن أنس وعن معاذ وعن كثير من الصحابة في هذا الباب تؤيد هذا الأصل وهذه الأدلة، وهو أنه كافر، هل يصح نكاحهما أو لا يصح نكاحهما؟ ذهب المذهب يقولون وإن كان يكفر تارك الصلاة يقال، يقولون إنه لا يكفر حتى يدعى إلى الصلاة، وتكون الدعوة من الإمام أو نائبه، تكون الدعوة من الإمام أو نائبه، فلو أنه لم يدعى فإنه لا يحكم بكفره حتى يدعى من قبل الإمام، ولو دعاه عامة الله ودعاه رجل من عموم الناس أو بعض أهل الخير دعاه ولم يسلم ولم يصلي فيقال لا يحكم بكفره. والقول الثاني أنه يحكم بكفره إذا دعاه إذا دعي الإنسان سواء كان من الإمام أو نائبه أو من غيره من عموم المسلمين، لأن القصد هو إقامة الحجة. وعلى أحد القولين عليه أحمد رحمه الله أنه قال إذا دعي إليها فأبى وقال لا أصلي فهو كافر، إذا قيل له صلي فإن تارك الصلاة كافر وقامت عن الحجة قال إنه كافر. وقيل إنه يكفر مطلقا ولو لم يدع إليها لأن العدة لم تفصل. لكن الذين قالوا يكفر مطلقا لم يريدوا أنه تكفير الشخص المعين، لكن أرادوا أن تارك الصلاة كافر من حيث الجملة. أما الشخص المعين فإنه لا يكفر حتى يدعى إلى الصلاة وتقوم عليه الحجة ويقوم ويعلم العلم الذي يقوم على أمثاله، وحجج الله القائمة على أمثاله ممن إذا أنكرها أو ردها كفر، لأن هذه المسألة مما تخفى على كثير من الناس. أما إذا اشتهر أمرها وعلم أمرها وظهر فإنه بمثابة الدعوة وقيام الحجة، فعلى هذا إذا عقد النكاح على هذه الصفة فإنه يكون النكاح ليس بصحيح. وإن عقد النكاح قبل دعوته وقبل علمه بكفر تارك الصلاة فإن النكاح يكون صحيحا، ثم بعد ذلك إذا دعي إلى الإسلام فإنه يقبل ما كان عليه من النكاح، كما أنه كما جاء في الأخبار في إقرار الكفار على أنكحتهم، فأهل الإسلام أولى بذلك ولا يفسد العقل العلم ويوقف إلا بحجة قائمة. فالمقصود أن هذا هو الأصل المتأصل القائم في مسألة الصلاة وفي غيرها، ولو أن الإنسان أنكر أمرا من الأمور الشرعية فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، بل لو كان أنكر أمرا عظيما. فهذا هو الأضر في هذه المسألة. وحديث عمرو بن شعيب الوارد في هذا الباب أنه ضد هذا النكاح حديث لا يصح، برواية الحجاج بن أرطاه وحديث ضعيف، وأنه ردها عليه بنكاح جديد. نعم. وعن حديث ابن عباس أيضا أنه ردها أنها أن امرأة تزوجت يعني أسلمت، يعني هي أنه أسلم وقال قالت كانت علمت من إسلامه فردها على زوجها الآخر فردها على زوجها وانتزعها من زوجها عليه الصلاة والسلام، فانتزع رسوله من زوجها الآخر يعني المتأخر أو الآخر الثاني انتزعها منه وردها على زوجها الأول عليه الصلاة والسلام. وهذا في حجة لما ذهب جمع العلم أنه لا اعتبار بالقراء العدة، لأنه ردها على زوجها ولم يسألها هذه المسألة العدة. والحديث فيه مثل رواية سمات عن عكرمة، رواية سمات عن عكرمة ضعيفة، سمات ثقة لا بأس به رواه مسلم وغيره، وعكرمة أبو عبد الله البربري إمام ثقة رواه البخاري وغيره، لا وكلاهما لكن نسخة أو رواية سمات عن عكرمة ضعيفة بخلاف ما إذا روى عن غير عكرمة. مثل خبر في وجهة نظر والحجة قائمة بغيره من الأخبار كما تقدم. نعم. وعن زيد بن ثابت بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن مسيب رضي الله عنه وعن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصا أو مجنونة أو مجذومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن السهاف لا النار بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. نعم. هذه الأخبار حديث زيد بن كعب وجه عن أبيه كما ذكر مصنف سند ضعيف لأنه في سند جميل زوجه ومجهول وفيه اضطراب كثير كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن شاهد ما ذكر عن سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنه وهو سند صحيح إلى سعيد، لكن سعيد عن عمر قيل بسماعه منه هو صحيح، وذهب أحمد رحمه الله وانتصر على المقيم إلى أنه صحيح. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر من يقبل كما قال أحمد رحمه الله، وأنه أعلم الناس بقضايا عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه يسأله عن قضايا عمر وعن المسائل التي يقضي بها رضي الله عنه، فلهذا أثبت رواية عنه. وفيه وكذلك أيضا أثر آخر عن علي رضي الله عنه عند سعيد رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه، والشعبي لم يسمع من علي إلا شيئا يسيرا أو حرفا واحدا كما قاله الدارقطني رحمه الله، لكن الآثار في هذا الباب كثيرة. وكذلك الحديث الآخر في قصة تعجيل عمر العلمي سنة أيضا رواه ابن أبي شيبة وغيره كما، وكذلك أيضا رواه سعيد كما أشار مسلم قال من طريق سعيد يعني عند سعيد من طريق سعيد عند سعيد المنصور يعني عند سعيد المنصور، وكذلك رواه ابن أبي شيبة وهو ثابت عن عمر لأنه رواه ابن أبي شيبة من طرق نحو خمسة طرق، وإن كان فيها انقطاع من رواية الشعبي عن عمر من رواية شريح عن عمر من رواية سعيد عن عمر من رواية الحسن عن عمر جاء من طرق أخرى عن عمر رضي الله عنه، هذه طرق كثيرة عن عمر مما يثبت هذا الخبر ويصححه لأقل من هذا، فكيف مع تكاثر الطرق؟ في هذه الأخبار وما في معناها إثبات الخيار بالعين، ولهذا اختلف العلماء في إثبات الخيار في مسائل العيون، ومنهم من حدد العيون، والذي جاء عن عمر رضي الله عنه في تحديده وذكره ذكر أنواعا من العيون، وليس المقصود هو حصر العيون، وهذا هو الصواب خلافا لمن حصر أنواع العيون في المرأة أو العيون في الرجل وجعلها في الرجل ثلاث أقسام، وهي ما تشكل هي ثلاث أقسام، قسم خاص بالرجل وقسم خاص بالمرأة وقسم شامل لهما جميعا، لكن الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه كل عيب ينفر الزوج ينفر أحد الزوجين ولا آخر ولا يوقع بينهما العشرة الحسنة، فإنه يحصل به الخيار ولها حق الفسخ، ولو قال إنها إنه لها الخيار في أمور معينة لأن هذا أمر لا يمكن أن يحد، وربما كان بعض العيوب التي عدها بعض الفقهاء بعض النساء وبعض الرجال لا ينزل منه ويقبله، وبعض العيوب التي لم يذكرها قد يكون منفرا أعظم تنفيذ، فكيف يقال في بعض العيوب التي لا تطيق المرأة الرجل بقاء معها أو لا يطيق الرجل المرأة بقاء معها لعيب رآه فيها ويقال إنه ليس بعيب ولا دليل بهذه المسألة، ولهذا كل شيء ينفر أحد الزوجين الآخر ويمنع دوام العشرة بينهما لأنه عقد القصد من الدوام والبقاء بين الزوجين حيلة على الصيغة فهو على الخيار، ثم إذا دخل بها ومعها فإن لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر بما استحل من فرجها، ثم إذا كان مغرورا يعني إذا كان خدع هل يرجع على من غره؟ أم ذهب الجمهور أنه إن كان غره إنسان بها أو غره يعني يغره إنسان بها ودفع لها المهر فإن المهر يثبت لها، ثم هو يرجع عليه يرجع يأخذ المهر، وذهب آخرون إلى أنه لا رجوع وأن المهر ثبت لها واستقر لها بذكر وإن كان مغرورا، وتدلوا بقوله عليه الصلاة حديث عائشة المتقدم بأحد أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال بقول أي امرأة نكحت غير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل فرجها، فإن استجرها السلطان ولي ولي ولي، قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل فرجها، ولهذا جعل لها المهر مع أنها هي التي غرته وتزوجته بلا ولي ولم يأمره أن يرجع عليها، والفقهاء يقولون إن غرته من نفسها فإنه يرجع عليها بكامل المهر الذي أعطاها ويأخذه منها إن كانت التي غرته، وظاهر الخبر أنه لها المهر وأن المهر يثبت باستحلال فرجها وأنه يثبت لها سواء كانت هي الغارة له أو كان غره غيرها. في الحديث الآخر أيضا حديث علي رضي الله عنه أيضا نوع من الأنواع العيون وهو إذا وجد بها قرن وهي شيء يخرج في الفرج كهيئة السن أو كهيئة العظم يمنع كمال الاستمتاع أو يمنع الجماع فهذا عيب أيضا فلها الخيار لكن هو منقطع، وهذا جنس أو نوع من أجناس العيوب، والعيوب كثيرة كما تقدم. حديث سعيد والحديث الآخر في تأجيل العلمي سنة هذا هو قول الأكثر من أهل العلم، وقالوا إنه إذا تزوجها ودخل بها ثم ولد علميا قالوا إنه أجل سنة، وثبت عن عمر كما تقدم، وثبت أيضا عبد الله بن مسعود بن شيبة في إسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود وفيه تأجيل عند من سنة، وجاء عن عثمان رضي الله عنه خلاف ذلك وأنه لا يؤجل. والفقهاء ذكروا وعلموا قالوا إنه يؤجل سنة حتى تختلف عليه أوقات السنة من الشتاء إلى الصيف إلى الربيع، تختلف عليه إلى الخريف تختلف عليه أوقات، فلعل هنالك علة عرضت له في وقت دون وقت، هكذا قالوا. وبعض قال لا تأجيل، والأظهر والله أعلم أن يقال ينظر إن كان ثبتت عمته ثبوتا بينا فإنه في هذه الحال لا حاجة إلى التأجيل، لأنه لا فائدة في التأجيل وفيه ضرر على المرأة، وربما فاتها من يطلبها في هذه المدة وتكون قد يكون لها نظر في زواج من رجل آخر وفات عليها بزواجها من هذا ثم تبين لها عمته، في هذه الحال إذا كان أمرا ثابتا واعترف به أو ثبت ذلك بطرق خاصة في مثل هذا الوقت في حال تقدم الطب، ففي هذه الحال لها الخيار ولا يؤجل. وعلى هذا تحمل قصة عمر وما جاء عمر رضي الله عنه أن هذا التأجيل في أمر إما أن الدعي عليه ولم يثبت أو ولهذا قال يؤجل سنة، والتأجيل سنة لأنه يرجى أن تصلح حاله في مثل هذه المدة، وهذا لا وهذا وإذا رجت حاله فإنه لا يجزم بعمته. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم. باب عشرة النساء. باب عشرة النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ملعون من أتى امرأة في دبرها، الحديث من طريق الحارث المخلد الأنصاري وهو مجهول، وكذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أجود منه إسنادا، حديث ابن عباس رحم الله رجل أتى رجل امرأة في دبرها، لكن هذه الأخبار عن ابن عباس هذان الخبران لهما شواهد كثيرة، لهما شواهد كثيرة من حديث علي من حديث أبي ذر وحديث علي بن طلق وطلق بن علي، منها ما هو الجيد منها ما هو المضاعف، فأحاديث كثيرة في هذا الباب في تحريم إتيان الدبر، وهذا أمر مستقر، وهو قول جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع على هذا، وهو الصواب عليه دلالة الكتاب والسنة، فقلت عن إنساؤكم حرب فأتوا حربكم أن شئتم، إنساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أن شئتم، والحرب هو موضع الفرد ليس الدبر. وأيضا كما في حديث جابر لما أنه كما سيأتي حديث جابر أنه لما قالت اليهود من أتى امرأته من في قبلها من دبرها كان الولد أحيل، فنزل قوله تعالى نساؤكم حرثكم الحرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم إذا كان صماما واحدا في القبل. وهذا هو وهذا محل إجماع، وروي عن ابن عمر شيء في مثل هذا مما يوهم أو يشبه أنه يجوز ذلك، وجاء رواية البخاري موهمة، ولهذا لم يذكر البخاري صراحة أنه قرأ لما قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فقال هي قال هي هكذا، ولم يذكر زيادة على ذلك إما أنه اقتصر رحمه الله أو لغير ذلك، لكن جاءت رواية عن ابن عمر صريحة عند الدارمي صحيحة وواضحة أنه أنكر ذلك وقال أو يفعل ذلك مسلم لما سئل عن التحليل للجواري قال فقال ما هو؟ قال اثنان في الدور، قال هل يفعل ذلك مسلم رحمه الله ورضي عنه. وأيضا هي النقية الصغرى كما في حديث عند ابن شعيب عن أمه عن جده عند أحمد والنساء في عشرة النساء بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن فيانه من النساء في الدور قال هي النقية الصغرى، هو المحرم ومن كبائر الذنوب بهذه الأخبار ولا يزيد، هذا أمر مستقر بالأدلة وفي أقوال أهل العلم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. حديث أبي هريرة في رواياته فيه يتعلق بالنساء وعمر النساء والعناية بحسن عشرة معهن والمعاشرة المعروف، وعاشرهن بالمعروف، وهذا هو المطلوب. ولهذا بين عليه السلام أنه ربما رأى من خلقهن شيئا لا يرضاه، وهذا أمر خلقنا عليه. وكما في هذا كما في الحديث إن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وهذا واضح أن الضلع أعوج ما فيه أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني تقيم الضلع أو الضلع، يقال الضلع يقال الضلع والضلع، ليس المراد تقيم عوجاج، تقيم الضلع نفسه. تقيم كسرته وكسرها طلاقها كما في الرواية الثانية. لأن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوض، يقال عوض بكسر العين وفتح الواو لما كان منبسطا كالأرض، يقال في الأرض عوج. وكذلك العوج في الدين في دينه عوج، ويقال في المنتصب كالحائط والشجرة عوج به عوج. وقيل فيهما جميعا. فالمقصود أنه كما في هذا الخبر قال وإن تركته لم يزل أعوج، قال وإن ذهبت تطيبه كسرته. هذا يبين أن الرجل لا يطلب من المرأة الكمال، وأن عليه أن يراعي منها أخلاقها وإن كره منها خلقا رضيها. ولهذا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. لا يفرق يعني لا يفرق، فربما كره منها خلقا كما أنها ربما كرهت منه خلقا، كذلك فإذا كره منها وراء منها ما لا يرضاه منها فلينظر إلى أخلاقها الحسنة وما إلى إلى إلى إلى شيء من أخلاقها الحسنة وصفاتها الحسنة وما أشبه ذلك، لا ينظر إلى ما يكره، لأن هذا ربما يرحمه وربما يكون سبب الفرقة بينهما، والشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين الزوجين. وقد ورد في مثل هذا أخبار عدة، وأن الشيطان يفرح بذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.